آية وتفسير. قال الله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. قوله وعلمتني من تأويل الأحاديث أي علمتني تعبير الرؤى، فكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له حديث. ما بين القوسين من مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.